بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 29 ليلة الأول من شهر ذي الحجة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع الحج المبرور، سائلين الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجزين به الجنة دار السلام. اللهم حقق لنا رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وقد انتهى بنا الدرس إلى حجر إسماعيل. من إسماعيل يرحمكم الله؟ هذا ابن إبراهيم الخليل. من أمه؟ أبي هاجر القبطية المصرية. كيف تزوج إبراهيم وهو من أرض بابل؟ كيف أنجبت إبراهيم؟ ومعنى إبراهيم الأب الرحيم. لما حكم عليه بالإعدام لأنه قال لا إله إلا الله، وأوقدوا النار وأججوها وأضرموها وألقوه فيها قبل أن يصل إليها، صدر أمر الله إليها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبردت، فلم تحرق من إبراهيم سوى كتافه في يديه ورجله. ومن ثم خرج وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فخرج من أرض العراق ومعه زوجه سارة بنت عمه، ومعه ابن أخيه لوط عليهم السلام، واتجه نحو الغرب، ووصل إلى مصر، وحاكم مصر بلغ أن غريبا معه فتاة حسناء وجميلة ولا تصلح إلا لك، فأمر بالإتيان بها، فأتوا بها وأجلسها إلى جنبه على سريره، وكلما رفع يده ليضعها على كتفها يصاب بالشلل الفوري. آيات الله. ويدعوها: سلي ربك، ادعي الله لي، فتدعو الله فتعود سلامة يده. يضاحكها يكلمها ثم يهم بأن يضع يده فيصاب بالشلل الفوري. ثلاث مرات فنادى رجاله أخرجوا عني أتيتموني بشيطان. ومع هذا سنعها كما يقول أهل ديارنا فأعطاها ما شاء أن يعطيها بغلا أعطاها جارية تخدمها. هذه الجارية هي هاجر. فلما أخذت سارة هاجر تبرعت بها لزوجها إبراهيم: خذ هذه الجارية وهبتكها لأنها ملكها هي. فتسراها إبراهيم فأنجبت له إسماعيل مع كبر سنه عليه السلام. وسار عقيم عاقر ما تلد. فلما ولدت هاجر إسماعيل أخذت الغيرة النسوية تمزق قلب سارة: هذه خادمة، هذه تلد وأنا ما ألد، ما أطاقت. فأمر إبراهيم بأن يسري بها من القدس إلى جبال فاران إلى الوادي الأمين، فخرج بها وكانت تعفي أثرها بخمارها، لا أقول بخمارها، بجلبابها، حتى ما تعرف صار أين اتجه إبراهيم مع هاجر إلى مكة. ومكة يومئذ لا مكة، جبال فاران فقط والوادي الأمين. إذن فنزل إبراهيم مع هاجر وإسماعيل في الوادي الأمين. هذا هو إسماعيل، وحجره المكان الذي حجره لينزل به ويستريح وينام ويأكل ويشرب إلى شمال البيت، هو الحجر محجور ببناية. نزل إسماعيل، لا عمارة ولا فلة، هذا الحجر الآن عرفتموه حجر من؟ إسماعيل. كيف كان لإسماعيل؟ هو الذي بناه واحتجره لينزل فيه مع والدته هاجر. قال: أما حجر إسماعيل فقد اكتسب الشرف من نواح عديدة، فمنها ملاصقته للبيت ومحاذاته لها. ما يكتسب هذا الحجر شرف وهو ملاصق للبيت ومحاذي لها؟ ومنها أن نحوا من ستة أذرع من أصل البيت هي الآن داخل في الحجر. كيف ما يشرف وستة أذرع ثلاثة أمتار من البيت داخل في الحجر؟ عرفتم كيف دخلت هذه الأمتار الست؟ لما قريش عزمت على بناء البيت وتجديده جمعت المال الحلال فقط، الحرام لا تدخله في بناء الكعبة، فقصرت عن بنائها فاختصرت ثلاثة أمتار تركت بلا بناء فدخلت في الحجر. قال: ومن فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيه ستة أذرع من الحجر، فإن قريش نقصتها حين بنت الكعبة. والحديث صحيح. اسمع رسول الله يحدث عائشة الصديقة زوجه أم المؤمنين، ماذا قال: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع 3 أمتار لأن قريش نقصتها حين بنت الكعبة كما علمتم. ما معنى حديث عهد بالشرك وكفر؟ ما تربوا في حجور الصالحين، أسلموا من أيام، تبقى تلك الخواطر السيئة والجهالات والظلام في النفس. سمعتم ماذا فعل؟ يريد أن يتعنطر ويعتز، هدم الكعبة وبنى، ليقال بنى الكعبة. والله لا يقولون هذا الكلام، يقوله المسلمون اليوم لأدنى مسألة. لما؟ النفوس ما طابت ولا طهرت، ما زكت، ما تربى القوم في حجور الصالحين في ظلال القرآن وأنواره. يقولون أكثر من هذا، هذا الذي جعل رسول ما يقدم على هدم البيت إلى الأرض وبناية إسلامية جديدة. فهمتم هذه ولا لا؟ فلهذا إذا سمعت من يطعن في فلان ويسب فلان ويقول لا تعجب، إلا إذا كان من يقول من أهل البصيرة والنور وحاشاه من يقول الباطل أو يتفوه في السوء، وإن قالوا قالوا الحق. أما عامة الناس ما ربوا في حجور الصالحين، يقولون الفضايا في إخوانهم وفي بعضهم البعض. لعل الشيخ واهم، عاشرنا الأمة 60 سنة أو 70، من لم يجلس في حجور الصالحين ويتربى من صباه حتى يكتمل عقله وقواه النفسية، ما تعجب إذا سب أو شتم أو قال الباطل أو كذا، ما تعجب. من أين أخذنا هذا؟ أما سمعنا رسول الله يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أسلموا أيام، معناه ما تربوا بعجوز الصالحين، لا فعلت وفعلت، لكن ما داموا هكذا ما نزيد في محنتهم، نوقعهم في الكلام الباطل بل حتى في الكفر. رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وللحجر فضائل وميزات غير ما ذكر، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله من قام تحت الميزاب، فيه ميزاب وميزاب لغتان فصيحتان. أفي الكعبة ميزاب؟ نعم. والماء إذا صب على السطح كيف يسيل؟ لابد ميزاب، لعله ميزاب ذهب، وإن كان ذهبا عجبا، لا عجب، هذا بيت الله عز وجل. من قام تحت الميزاب فدعا استجيب له. والحديث وإن كان ضعيفا، إن ضعف نحن طماعون، تعرف الطماع، ما دام قيل من استطاع أن يدعو تحت الميزاب فليدعو يستجاب له. قال وأن على باب الحجر ملكا يقول من دخل الحجر فصلى ركعتين مغفورا لك ما مضى. رواه الأزرقي في عن عطاء. فهمتم هذه؟ من دخل الحجر فصلى ركعتين فيه ملك يقول لمن فعل مغفورا لك ما مضى، الذي مضى غفر لك. الطماعون أهل الرجاء يغتنمون هذه الفرصة، والضائعون يقول ممكن ما هو صحيح هذا، هات الحديث الصحيح، ويحرم نفسه. الصلاة مشروعة ولا لا؟ والحجر حجر ولا لا؟ ما جلس فيه إسماعيل. قال ومما تجدو، الإشارة إليه وتستحق أن الطواف داخل الحجر لا يصح، بل من ورائه، لأن ستة أذرع منه هي من أصل البيت، والطواف داخل البيت لا يصح، كما أن الصلاة المكتوبة داخل الحجر لا تصح كالصلاة داخل البيت للعلة السابقة، وهي أن ستة أذرع من البيت في الحجر الآن، أما النافلة فجائزة في كليهما بل مستحبة. مرة ثانية قال ومما تجدر الإشارة إليه أن الطواف داخل الحجر لا يصح. لما نحن نطوف بالبيت وإلى بالحجر؟ بالبيت. ستة أذرع ثلاثة أمتار في الحجر من البيت، كيف تطوف أنت داخل البيت؟ ما يجوز الطواف بالبيت لا فيه. الطائف بالبيت أو في البيت؟ بالباء لا بالفاء. قال والطواف داخل البيت لا يصح، كما أن الصلاة المفروضة المكتوبة داخل الحجر لا تصح كالصلاة داخل البيت، لابد يكون خارج منها ويأمها ويستقبلها للعلة السابقة. قال وهي أن ستة أذرع من البيت في الحجر الآن، أما النافلة فجائزة في كليهما، في داخل البيت وفي حجر إسماعيل. والحمد لله لقد رزقنا الله صلاة ركعتين في داخل البيت، عطية إلهية، والله ما نحن بأهل لذلك. والعجيب دخلنا البيت غمرنا النور، البكاء البكاء، والله ما تصورت ما هو البيت ولا في ذهني شيء. آمنا بالله. البيت النافلة صلي داخل البيت والحجر. قال وكلمة أخيرة عن الحجر، حجر إسماعيل، اسمعوها أيها الغافلون أمثالي. هذا المؤلف يبكي. أيها الغافلون أمثالي، أرأيتم كيف تقدست الحجارة وشرفت الأتربة وعلى شأن البقاع؟ ما رأينا في الكعبة والحجر والحجر الأسود والركنين؟ أرأيتم كيف تقدست الحجارة وشرفت الأتربة وعلى شأن البقاع؟ وهل عرفتم بماذا كان قدسهما وبما حصل شرفهما وعز شأنهما؟ طبعا ستقولون لا، لأنكم غافلون. ستقولون ما ندري، لأنكم غافلون. قال ولو زالت غفلتكم لعرفتم أن ذلك ما كان إلا بنسبتها إلى الله، ما كان ذاك الشرف والعلو والسمو للحجارة والطين والأرض إلا لنسبته إلى الله عز وجل. فهي إما بيته أو حرمه أو مقامه أو مقام مقام أو مقام أو مقام لان من خشيته أو مقام لان من خشية الله. أي مقام لان من خشية الله؟ مقام إبراهيم، الحجر الذي كان يقوم عليه ويبني الكعبة، لما علاه إبراهيم ارتسمت قدماه فيه إلى الآن. لما لان هذا؟ خشية الله عز وجل. قال فهي إما بيته أو حرمه أو مقام لان من خشيته أو مكان دفن فيه أنبياؤه. كيف دفن فيه أنبياؤه؟ إشارة إلى ما ورد في غير الصحيح أن إسماعيل ووالدته دفنا في الحجر، والله أعلم. تعرفون الدليل؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. أين دفن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حيث قبض ولا لا؟ إذن فيقين إسماعيل دفن في الحجر. قال وراد أن الحجر كان عريشا من أراك، أن الحجر كان عريشا من أراك تقتحمه العنز، أو كان زريبا لغنم إسماعيل عليه السلام، والله أعلم بالصواب. والصحيح أنه كان منزله ينزله. قال أو ساحة أظهرت فيها طاعته تعالى، ولو زالت قفلتنا أيضا لعرفنا أننا بعبادتنا لله وبخشوعنا له وبطاعتنا وبطهارة نفوسنا وبإخلاصنا وكمال توحيدنا أشد قدسا من مكة، وأعظم حرمة من البيت، وأسمى شرفا من المقام، وأعلى مكان من حطيم وزمزم وحجر إسماعيل. عرفتم هذه ولا لا؟ أعيدها. قال ولو زالت غفلتنا لعرفنا أننا بعبادتنا لله وبخشوعنا له وبطاعتنا وطهارة نفوسنا وبإخلاص وكمال توحيدنا لكنا أشد قدسا من مكة، وأعظم حرمة من البيت، وأسمى شرفا من المقام، وأعلى مكان من الحطيم وزمزم وحجر إسماعيل. وإن شككتم، وإن كنتم في شك من ذلك، فأعيدوا معي سرد هذا الحديث الصحيح وقد تقدم أمس، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، والمؤمن أعظم حرمة منك يا كعبة. هذا هو المؤمن الذي نسبه ونشتمه ونفجو بابنته ونسلب ماله ونسخر منه ونضحك وندبحه. أين الإيمان يا عباد الله؟ أعظم حرمة من الكعبة والمقام والحجر. بما عظم؟ لأنه يسجد لله وقلبه متعلق بربه، يصدق إذا قال وينصح إذا عمل. هذا ولي الله، والله يقول من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. ونحن فعل بنا العدو ما فعل. أسألكم بالله يا حجاج البيت، هل تعرفون في دياركم أولياء غير الذين ماتوا وضربت على قبورهم القباب ووضعت الأزر والتوابيت ووقدت الشموع على قبورهم؟ فيه أولياء غير الذين ماتوا؟ هذه القضية يا عدنان تساوي مليار دولار لو عرفها العالم الإسلامي، ولا نبالي بها. لو أن ترحل إلى اليابان أو الأمريكان لتفهم هذه القضية لا تبالي بما تنفقه في سفرك. ما هذه؟ اسمعوا، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه، يقول الله تعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهمتم؟ من يقدر أن يؤذي وليا بأن يسخر منه أو يسبه أو يشتمه أو يأكل ماله أو يفجو بنسائه؟ من يستطيع؟ ما يستطيع أحد. إذن فاحتال علينا اليهود والمجوس والنصارى وسلبونا العلم والمعرفة وقصروا الولاية على من مات فقط وبني على قبره قبة وذبحت له الذبائح وحلف وأقسم بحياته وعكف على قبره، هذا هو الولي. أما المؤمنون الأحياء اسلب خذ اضرب اقتل، ما هم أولياء. أنتم معي وإلا لا؟ فنقول قبل هذه الفترة التي قضيناها في هذا المسجد وبينا للمسلمين انتشر الوعي، والله لو تدخل عاصمة بغداد دمشق القاهرة تونس الخضراء مراكش ماذا اسطنبول، ولما تدخل تلقى أول رجل من أهل البلاد تقول يا سيد أنا غريب الدار وجئت لهذه البلاد أريد أن أزور ولي من أوليائها فدلني على ولي، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضايع ولا يفهم أن القاهرة فيها ولي في السوق. من يرد علي؟ ما يفهم ولي إلا من مات وبني على قبره. لما فعلوا هذا؟ لو كنا كما نحن الآن نعرف أن المؤمنين أولياء الله، ما نسرق أموالهم، ما نسيل دماءهم، ما ننهش أعراضهم، ما نسخر بهم ولا نستهزئ ولا نغشهم ولا نخدعهم، إذن يريدون أن يأكل المسلمون بعضهم بعضا وأن يهين بعضهم بعضا وأن إذن فسلبوا ماذا المعنى؟ الأولياء سيدي عبد القادر مولاي إدريس سيدي فلان الذين ماتوا، أما الأحياء افعل ما شئت. مكر يهودية ولا لا؟ فهمتم وإلا ما فهمتم؟ هل يجوز لمؤمن أن يؤذي مؤمنا ولو بنظرة شذرة أو بكلمة مفزعة مرعبة وهو ولي الله؟ أعيد هذا الحديث لتعرفوا قيمة المؤمن، إنه أشد حرمة من الكعبة فضل عن الحجر والمقام والحجر الأسود. قال لما نظر إلى الكعبة قال لا إله إلا الله، ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، إن الله جعلك حراما وحرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن يظن به الظن السوء. قف أنت، هذا الشاب هل الكعبة أفضل أو هو أفضل؟ صحيح يعني أو تشكون؟ هو أفضل من الكعبة، أشد حرمة، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. لما؟ لأنه يسجد لله ويذكره الليل والنهار وهو معه، والكعبة ماذا فعلت؟ قال والآن فضل المسجد الحرام وزمزم. ننتقل إلى الأجزاء في داخل الحرم. قال يكفي المسجد الحرام شرفا أن كان هالا تحوط ببيت الله ودائرة مجد تقع فيها كعبة الشرف وأن يكون فلكا تدور فيه الكمالات، وأن يكون مهبطا لنزول الرحمات والبركات. هذا المسجد الحرام يكفيه شرفا ماذا؟ أن كان هالة تحوط بماذا؟ بالبيت الله، ودائرة دائرة مجد تقع فيها كعبة الشرف، وأن يكون فلكا تدور فيه الكمالات، وأن يكون مهبطا لنزول الرحمات والبركات. الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. المسجد الحرام. قال: ومما يزيده شرف، ومما يزيد شرف قدر وسمو ومكان، أن تكون الصلاة فيه تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون أعظم المساجد الثلاثة وأجلها، وأن يقول الله تعالى فيه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المسجد الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. المسجد الأقصى عرفتم عنه؟ عرفتم الألفين وإلا لا؟ ألفين في الآن في الثياب في البضائع، ألفين عام ألفين. معنى هذا أن بعد خمس سنوات يحتل اليهود رغم أنوفنا، لأننا هابطون بيت المقدس ويبنون هيكل سليمان، والمسلمون يتململون عاجزون. عام 2000 هيا نسلم، ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر. لما مكبلون بالحديد والأغلال؟ لا أبدا، ولكن بالأهواء والشهوات وظلمات الجهل وهبوط الوعي. وإلا إسلامنا في 24 ساعة فقط، العالم الإسلامي الله أكبر كلمة واحدة، أمة واحدة، انتهى كل إشكال. ما نستطيع. متى نستطيع؟ لما نقدر على تحقيق ذلك الرمز العجيب، وهو أن أهل كل قرية إذا دقت الساعة السادسة يتطهرون ويحملون نساءهم وأطفالهم ويأتون مسجدهم الجامع، فيصلون المغرب ويجلسون لتلقي الكتاب والحكمة إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول العام. أهل المدن، كل حي من أحياء المدينة دقت الساعة السادسة، أغلق أغلق الدكان، احمل زوجتك وأولادك إلى بيت الله، يجتمعون يتلقون الكتاب والحكمة كل ليلة. سنة واحدة يصبح العالم الإسلامي كأنه كواكب في السماء، كله نور، لا كذب لا خيانة لا سريقة لا إسراف لا شهوات لا تلصص لا جهل لا ظلمة، كل هذا يمحي حسب سنة الله عز وجل. ما المانع أن نفعل هذا؟ ما نستطيع. إذن نبقى راصبين هكذا. قال: فقد أظهرت هذه الآية القرآنية الكريمة قدسية المسجد الحرام، وسجلت حرمته، وجعلته مأمنا للخائفين، وبيتا مشاعا للمسلمين والمؤمنين. أما زمزم نعود إليه، فهو آية الله الدالة على توحيده، علامة الله الدالة على أنه لا إله إلا الله، فقد كان نبعه بهمزة جبريل كرامة لأم إسماعيل. زمزم بما حفر بالأرطوازيات بالأدوات بالآلات في تلك الأرض كانت بضربة جبريل هكذا، وجبريل في صورة إنسان من خيرة الناس، والحادثة ممكن تمر بنا. فارت زمزم إلى اليوم أكثر من 7000 سنة آية وإلا لا، علامة كبرى على أنه لا إله إلا الله. قال أما زمزم فهو آية الله الدالة على توحيده، فقد كان نبعه بهزمة جبريل كرامة لأم إسماعيل، فشرفه ظاهر في خلوده وطول بقائه وفي كونه سقيا إسماعيل وعمارة المسجد الحرام وشرب الطائفين والعاكفين، وليس أدل على فضله من أن يختار ماؤه لغسل قلب سيد المرسلين. لما أجريت عملية شق الصدر للحبيب صلى الله عليه وسلم إعدادا له ليرتقي الملكوت الأعلى، شق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وحشي بالإيمان والحكمة حتى يتمكن من العروج إلى الملكوت الأعلى ويعايشهم ساعات من حياته. أيما أصبح أفضل من زمزم؟ وإلى الآن أيام كان الصحابة هذا عبد الله أبو ذر أو عبد الله بن مسعود كلما يضرب وتسيل دماه يأتي إلى زمزم يزحف ويصب الماء ويشرب. وما ماذا نقول في الجراحات؟ ما حدث أن جرح واحد أصابه قيح وإلا تورم. وكم من جائع إذا شرب ارتوى، إذا عطش إذا جاع شرب فارتوى وشبع، وكم وكم. لأن زمزم آية الله. قال فإنه لو كان هناك ماء في الأرض أطهر أو أصلح أو أطيب لغسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليحصل به الطهر الموجو والصفاء، ولكن وقوع الاختيار على زمزم دل على ما لهذا الماء من مزية وما له من خاصية في تطهير القلوب وتقوية الأرواح. فبتلك الغسلة الخاصة والتنظيف المتعمدة أصبح قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وروحه مستعدا للاتصال بالملكوت الأعلى ولمشاهدة أنوار الله تعالى التي إن دكت لها الجبال. فقد شاهد صلى الله عليه وسلم من في تلك الرحلة السماوية شاهد من عجائب المخلوقات وعظيم الكائنات ما لا يقوى على رؤيته ولا يقدر على مثله على مشاهدته إلا من كان من عالم الأرواح. ولكن الرسول قدر لأنه أعد لذلك بغسل قلبه بماء زمزم. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى، أين؟ عند سدرة المنتهى، أين؟ عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. رأى جبريل في مكة ورآه في الملكوت الأعلى، ويراه في المدينة بعد أيام لما هاجر. قال ألم يكن السبب المباشر في قوة قلب محمد صلى الله عليه وسلم وروحه تلك الغسلة من ماء زمزم المبارك؟ بلى قولوا. فزمزم إذن إحدى آيات الله التي تطهر القلوب وتزكي الأرواح. وإن زمزم هو كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم شفاء سقم زمزم لما شرب له. قال إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله. ورضي الله تعالى عن ابن عباس فقد كان إذا شربه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، إيمان منه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له. أهنئكم وأحمد الله إليكم، وإلا لا فزتم بهذا الخير. ملايين المجوس واليهود والنصارى والمشركون ما شموا رائحته ولا ذاقوا طعمه ولا أمكنهم أن يدخلوا إلى حماه وأن يجلسوا إلى جنبه. من حماه؟ الله. فلنحمد الله على هذا الخير. فرغنا من ركن الإحرام، الآن الركن الثاني من أركان الحج والعمرة الطواف بالبيت. قال: الطواف بالبيت هو أحد أركان الحج والعمرة، وفي الحج ثلاثة أطويفة: الأول طواف القدوم وهو واجب عند المالكية وسنة عند باقي الأئمة. ما الفرق بين واجب وسنة؟ الواجب إذا تركه الحاج يذبح شاء أو يصوم 10 أيام، والسنة لا شيء عليه. عرفتم؟ وهيا بنا نكون مع الجماعة، نخلي إمامنا مالك مع ما رآه ونقول سنة حتى ما تتحمل الذبح ولا الصيام. يجوز أو لا يجوز؟ لو كان أبو القاسم قد قال قولته ما بقي لرأي أحد من الرجال، ما دام ما في نص استنباط واستشهاد بالشواهد. إذن ثلاثة أولى بالاتباع من واحد، أو ما تريدون هذا؟ وطنية، أنا مالكي، هذا الكلام تركنا من عشر، قل أنا مسلم. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أنا أقول لا أن يخطئ واحد أقرب من ثلاثة وإلا لا؟ أو ما فهمتم؟ 100 رجل، 5 قالوا برأي و95 قالوا برأي، من تأخذ أنت؟ لما؟ لأنه من الجائز أن 5 يخطئون، لكن 95 معقول هذا الكلام؟ والقضية اجتهادية فقط، لو قال الله أو قال رسوله لا يتكلم أحمد ولا الشافعي ولا مالك. من يقول؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن لما لم يكن نص آية ولا حديث يجتهد علماء الصلاح والكمال، وقد يختلفون بحسب آراء المفهومين، ولا نفرق، نأخذ برأي الجمهور دائما، هذا طريقنا، لأن نعمل على أن يكون مسلمون على قلب واحد، لما نفترق ونختلف؟ لا داعي لهذا. قال: والثاني من الأطويفة طواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع. لما سمي طواف الإفاضة؟ لأن أفضنا من عرفات ونزلنا استرحنا في المزدلفة ونزلنا رمينا الجمرة وذهبنا إلى الطواف. أفضنا من عرفة ولا لا؟ نزلنا بمزدلفة ضيافة ربنا طول النهار ونحن نبكي قائمون، قال استريحوا في مزدلفة، ناموا. سبحانك اللهم، ماذا الرحمة الإلهية؟ صلينا الصبح، امشوا أموا الجمرة وادخلوا الكعبة فطوفوا ليكمل الحج ويتم. فهمت معنى طواف الإفاضة؟ قال: الثاني طواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع، بحيث لو سقط لبطل الحج بسقوطه، ويقع بعد الإفاضة من عرفات ومزدلفة، ولذا يسمى طواف الإفاضة كما يسمى أيضا طواف الزيارة. نزور ماذا؟ لما؟ لطيفة ستاتي، نحن ضيوف الرحمن وإلى لا؟ هكذا يسموننا جزاهم الله خيرا علماء هذه البلاد، سمونا ضيوف الرحمن. نحن جاءتنا دعوات من سيدنا وإلى لا؟ تعرفون هذا وإلى لا؟ جاءتنا دعوة من مولانا أن نحج بيته، بل وصلتنا هذه ونحن في أرحام أمهاتنا، فجئنا باسم الله. فلما وصلنا إلى بيته يجوز لنا أن نوصل إلى كعبة إلى مكة، ذاهبون إلى الحفل الأعظم للجوائز ولا نطوف بالبيت؟ موسوء أدب هذا؟ فلهذا طواف القدوم أشبه بالوجوب من سوء الأدب، أن يدعوك سيدك ويبعث لك مالك وما تقدر عليه ويأتي بك وتطلع للحفل لتأخذ الجائزة. أولا طوف بالبيت، ثم جاء يوم الحج طلعت إلى عرفة. لماذا؟ للجوائز العظمى، مغفرة الذنوب، قبول الدعاء، المهم ما نستطيع نقدر. أعطيت جائزتك ومن رحمة الله بك قال ما تمشي إلى مكة تزور بيتنا، بت في مزدلفة، صلي المغرب والعشاء واستريح، والصبح صلي الصبح وامشي كون على راحتك، أرمي الجماعة والعن الشيطان، ثم ائت الكعبة. لمن يأتيها نزورها، لأننا بعدنا عنها، نزلنا كذا ليلة في منى وليلة في مزدلفة ويوم في عرفة، إذا هيا نزور بيت ربنا. إذا رمينا الجماعة وقصرنا وحلقنا ولبسنا ثيابنا وتوضأنا نزور بيت مولانا، فلهذا يسمى طواف الزيارة. فإذا زرنا البيت نطوف أو فقط نزور؟ لابد من طواف. هذا هو الطواف الثاني ركن. والثالث من الأطواف طواف الوداع. تعرفون وداع؟ مع السلامة. لا لا لا لا، بار بار، باي باي، الله الله، باي باي. حتى أطفالنا الصغار علمون باي باي، أي باي باي، معنى بارك الله فيكم ولا ماذا؟ قال والثالث طواف الوداع، وهو سنة عند المالكية وواجب عند الجمهور على عكس طواف القدوم. قال غير أن من تركه لعذر لم يجب عليه دام، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في السفر من مكة بدون طواف للوداع، ولم يأمرها بدام لما قام بها من علة منعها من الطواف. فالصحيح في هذا الباب أصحاب الأعذار يعفون من الدام من طواف الوداع، ومن لا عذر له يجب عليه الدام، لأنه استخف أو ما بال بما شرع الله، معذور، ناسي، مريض، حاضت مرأة، نافست، يعفى عنه. إذن عرفتم الأطواف كم؟ طواف القدوم، طواف الإفاضة أو الزيارة، طواف الوداع. قال أما العمرة فلها طوافان لا غير. كم طواف للعمرة؟ طوافان، طواف القدوم وهو ركن من أركانها، والثاني طواف الوداع وهو سنة لا واجب. والصحيح أن لا طواف للعمرة إلا طواف القدوم الذي هو ركنها فقط، ولم يثبت لها طواف وداع. لما ما يثبت لها طواف وداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمرات ما ودع. عرفتم؟ أما الحج لابد لهم الوداع، لأنه ليس من الأدب واللياقة أن يستضيفك سيدك وأن يكرمك وأن ومن من انتذب هناك إلى بيتك عيب هذا ونقص. لا بد تأتي تشكره على إنعامه على إفضاله على إحسانه وتخرج. أما من أيام منن تسافر إلى زوجتك وأولادك والله ما يليق بالمؤمن هذا. عرفتم قيمة طواف الوداع؟ قال هذا وللطواف شروط وسنن وآداب تجب معرفتها وإليكها مفصلة واحدة بعد أخرى. أولا شروط الطواف ما هي التي لا يصح إلا بها؟ أول نية الطواف عند الشروع، لما تأخذ بالطواف ينوي تفعل ماذا؟ تلعب أو تطوف ببيت الله طاعة لله؟ لا بد تحدث نفسك وتنوي طواف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات متوقفة عليها، إن صحت النية صح العمل وإن فسدت النية فسد العمل، وإن كان لا نية لا عمل بالمرة. ثانيا الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، لا يكون منقوض الوضوء ولا به جنابة ولا في ثيابه أو جسمه نجاسة، وأن تكون عورته مستورة مثل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، كأنها صلاة إلا أنه يجوز الحديث فيها، تقدم تأخر أين فلان لا بأس. قال فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فيه أي في الطواف فلا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم بسوء أو أذى أو شر. فمن طاف بغير وضوء أو طاف مكشوف العورة أعاد طوافه وجوبا، لأنه كالصلاة كل ما في الأمر يجوز أن تتكلم للضرورة بما فيه خير. ثالثا أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد وحول البيت، فلو طاف خارج المسجد أو داخل البيت في وسطها أو داخل جزء من أجزائها كمن طاف داخل الحجر أو على الشادوان لم يصح طوافه، غير أنه يجوز لضرورة الزحام أن يطوف بعيدا من البيت كما وراء قبة زمزم وما حاذاها ما لم يخرج من المسجد. ما الشادوان هذا؟ هذه البناية ضخمة في جدار البيت ألصقوها بها، لو مشى فوقه ما صح، لابد ينزل ويطوف دونه. مرة ثانية قال أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد الحرام وحول البيت، فلو طاف خارج المسجد ما صح، أو طاف داخل البيت فتحت له البيت ودخل وطاف ما صح الطواف بداخلها. كذلك أو داخل جزء من أجزائها كحجر إسماعيل 3 أمتار ما يجوز الطواف فيها، كمن طاف داخل الحجر أو على الشادوان لم يصح طوافه، غير أنه يجوز لضرورة الزحام أن نطوف بعيدا من البيت كما وراء قبة زمزم أيام كانت قبة وما حاذاها ما لم يخرج من المسجد، لو طاف في المسعى ما يصح لأن المسعى خارج المسجد. رابعا أن يكون البيت عن يساره، فلو طاف والبيت عن يمينه لم يصح طوافه لمعاكسته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كيف يجعل البيت عن يمينه؟ يبدأ من الباب ويمشي هكذا، يجعل البيت عن يمينه، هذا الطواف باطل. يجعل البيت عن يساره، يقف عند الحجر هكذا ويطوف، البيت دائما عن يساره لا عن يمينه، فلو عاكس بطل طوافه. خامسا أن يكون الطواف 7 أشواط، وأن يبدأه من الحجر الأسود وينهيه عنده، فلو طاف أقل من 7 أشواط لم يجزي طوافه، ولو بدأه دون الحجر أو أنهاه قبله لا يعتد بذلك الشوط وليأتي بشوط آخر بدله. سادسا أن يوالي بين الأشواط، فلو ترك الموالاة لغير عذر بطل طوافه وعليه أن يستأنفه من جديد، وإن كان لعذر كانتقاض وضوئه مثلا فجدد الوضوء بالقرب ثم عاد فلا حرج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.